وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. وهذا أيضا بمعنيين، أحدهما ما هو من سبيل يأتي بحال متعلق الشيء كما في الغيبة وعبرنا عنه بالغيبة، وهذا أي الاتصال النفسي، وهذا أي الاتصال النفسي أيضا كما كان الأول على اثنين، هذا أيضا بمعنيين، أحدهما أحد المعنيين عبارة يشبه الاتصال النفسي ونريد به معنى، وتارة يشبه الاتصال النفسي ونريد به معنى آخر. أحدهما أحد المعنيين للاتصال النفسي ما هو من قبيل الوقت بحالي عصورة المسلمية يؤمنون أنها متصلة بالذات، والهليلة بحسب نفسها وبحسب ذاتها كما سيأتي في مباحث الهليلة لا متصلة ولا منفصلة، مع المتصل تكون متصلة ومع المنفصل منفصلة. فإذا الهليلة بحسب ذاتها لا موصفة بالاتصال كما سيأتي ولا موصفة بالاتصال، لكنها تصفة بالاتصال تبعا للصورة الجسمية. وإذا كان وصف الهليلة بالاتصال تبعا للصورة الجسمية التي هي متصلة بالذات، يكون الوصف بحال المتعلق الذي هو موصوف بالاتصال حقيقة للصورة الجسمية. فإطلاق الاتصال على الهيولة التي هي في حد ذاتها لا متصلة ولا منفصلة بالحاضي المتعلق وهو الصورة الجسمية، يكون وقتا لا بحال الشيء. فإذا وصفنا الصورة الجسمية بالاتصال كان وقتا بحال الشيء، لأن الصورة الجسمية متصلة بالذات. وإذا وصفنا الهيولى بالاتصال كان وقتا لا بحال الشيء بل بحال المتعلق، يعني قد نطلق الاتصال على الهيولى لكن لا بلحاظ حال الهيولى نفسها بل بلحاظ الصورة. فهنا اتصال نفسي متحقق، لكنه اتصال نفسي ليس بذاتي بل غيري، يعني للغير أطلق هذا الاتصال. وفي الحقيقة هذا الاتصال بالاتصال النفسي ليس بحقيقي بل بتسامح في التعبير بواسطة العروضية، وهي أن الوصف في الحقيقة والواقع بحال الصورة الجسمية أطلق على الهيولة بواسطة العروضية هي الصورة الجسمية. واقع عبارة أقرأها حقيقة. وهذا أي الاتصال النفسي أيضا بمعنيين، أحدهما أحد المعنيين ما هو من قبيل الواقع بحال متعلق الشيء لا بحال الشيء. نظير من يكون الاتصاف بالاتصال النفسي وصفا بحال متعلق الشيء لا بنفس الشيء. قال كما في الهيولى فإن اتصاف الهيولى على المثلة، فإن اتصاف الهيولى بالاتصال بالحال اتصاف الصورة بالاتصال، فالوصف الحقيقة للصورة وليس للهيولى. كما في الهيولى وعبرنا عن هذا وهما كان من قبيل الوصف بحال المتعلق، عبرنا عنه بما بالغير، يعني بالاتصال النفسي الغيري، يعني بالاتصال النفسي الغيري في مقابل الاتصال النفسي الذاتي ذات وقت بحال الشيء. الاتصال النفسي الذاتي وقت بحال الشيء كاتصاف الصورة الجسمية الصورة الجسمانية بمن؟ بالاتصالي. وثاني المعنيين للاتصال النفسي، وثانيهما من قبيل الوصف بحال نفسي الشيء ذات بحال متعلق الشيء. هذا الاتصاف الثاني للنفسي بحال نفس الشيء بحال ذات الشيء، وهو وصف الصورة الجسمية بالاتصال، فإن الاتصال وافق الصورة الجسمية حقيقة الصورة الجسمية. وعبرنا عن هذا الثاني الذي هو من قبيل الوصف بحال نفس الشيء بالذاتي، يعني بالاتصال النفسي الذاتي في مقابل الغيري المتقدم، وهو يعني والاتصال النفسي الذاتي، وهو والاتصال النفسي الذاتي اثنان. أحد القسمين ما هو فصل مقسم للكم أكثر، كما تعرفون وتعلمون أن الفصل إذا نسب إلى الجنس كان مقسما، فتقول الحيوان ناطق وغير ناطق، فإذا نسبت الفصل أو الفصول إلى الأجناس كان مقسمة بالأجناس، وإذا نسبت الفصول للأنواع كان مقومة، كقولك الإنسان ناطق. هذه مسألة منطقية عرفناها مولانا. فهنا يريد أن يقول أن الكم لما هو كم الذي هو جنس للكم المتصل والمنفصل، الكم جنس للكم المتصل والمنفصل، فإذا جئت بالفصل وهو يقف الكم المتصل فقل فيه الكم متصل وغير متصل كان مقسما، وإذا نسبته إلى نفسه إلى نوعه كان مقوما، فالكم المتصل تعريفه شؤونه تكون بالنسبة إلى الكم المتصل مقوما، وبالنسبة إلى الكم بما هو كان تكون مقسمة. فإذا نقول الكم إما متصل أو منفصل، ثم نقول والمتصل إما قار أو غير قار، ثم نقول والقار إما جسم تعليمي أو سطح أو قار، وهكذا نقول. يقول هذه التقاسيم يعني أحدو أكبر، يعني يريد أن يقول أن أحد اثنين، أن أحد اثنين الاتصال النفسي الذاتي للغير، الذاتي للغير هو الكم المتصل، هو الكم المتصل الذي هو عرض من الأعراض. والقسم الثاني للسمي، والقسم الثاني لل، والقسم الثاني للمتصل النفسي، للمتصل النفسي هو الصورة الجسمية، هو الصورة الجسمية. فإذا المتصل النفسي ينتقل إلى قسمين، إلى كم المتصل، إلى كم المتصل، وإلى إلى كم المتصل وإلى صورة جسمية. في الصورة الأولى يرجع التخصيص، يرجع أمره إلى أمر عربي، وفي الصورة الثانية يرجع أمره إلى أمر جوهري. فإذا المتصل النفسي، المتصل النفسي بالذات ينتقل إلى قسمين، ينتقل إلى قسمين، إلى الكم المتصل وهو أمر عربي، وإلى من؟ وإلى الجوهر، وإلى الجوهر الجسماني والصورة الجسمانية وهو أمر جوهري. أقرأ العبارة. وهو أيوة الاتصالي النفسيون الذاتي أيضا، يعني والاتصال الذاتي على قسمين، كما كان الاتصال بما هو اتصال على قسمين ذاتي وغيري، الاتصال الذاتي أيضا ينتقل إلى قسمين، إلى وهو أيضا قسمان، أحدهما أحد القسمين. ما هو فصل، ما هو فصل مقسم للكم، يعني مقسم للكم الجنسي، أي مقسم للكم بما هو كم. فتقول فتقول فتقول فتقول الكم ينتقم إلى متصل وغير متصل. الكم يعني الكم بما هو كم، وهو الكم الجنسي، ينتقم إلى من؟ ينتقم إلى متصل وغير متصل. هذا المتصل أحد الأقسام التي نتكلم عنها فيما في الاتصال النفسي الذاتي. أحدهما ما هو فصل مقسم إلا للكم، يعني للكم الجنسي. فتقول الكم بما هو كم منقسم للمتصل والمنفصل، واحد ومقوم للكم النوعي، ومقوم للكم النوعي. وهو كون الشيء، أي الكم المتصل هو كون الشيء، بحيث يمكن أن يفرض فيه، بحيث يمكن الكم المتصل ما هو؟ الكم المتصل ما هو؟ هو كون الشيء بحيث يمكن أن يفرض فيه أجزاء مشتركة أو مشتركة في الحدود. هذا الذي يمكن أن يفرض فيه أجزاء مشتركة في الحدود هو الجسم التعليلي الذي هو عرض وليس جوهر، الذي هو عرض، الذي هو عرض وليس بجوهر. بحيث يمكن أن يفرض فيه أجزاء مشتركة في الحدود. الكم المنفصل، الكم المنفصل وهي الأعداد، ليس فيها عدد مشترك بين الطرفين، فكل عدد يفرض ليس مشتركا بين الطرفين. فإذا نظرت إلى الخمسة الثلاثة ليست مشتركة بأن تكون تارة مع الواحد والاثنين، وتارة مع الأربعة والخمسة، في عدد برأسه ليس حدا مشتركا بين كذا وكذا. وكذلك في الستة لا تكاد عددا مشتركا يكون نفسه يحسب من هذا الجانب ونفسه الآخر يحسب من جانب آخر. فلا يمكن أن تفرض في الكم المنفصل عدد من الأعداد يكون حدا مشتركا بين الطرفين. واحد عبارة لا يوجد هنا حد مشترك بين الطرفين، لكن في الكم المنفصل في هذا الكتاب، في هذه الأجسام التي هي أمامنا، لكن في الكم المنفصل كل نقطة إذا فرضتها يمكن أن تكون بداية لجهة ونهاية لجهة، فهذه النقطة التي نفرضها في وسط هذا الكتاب يمكن أن تكون بداية لهذه الجهة من الكتاب ونهاية لهذه الجهة، فهي هذه النقطة بنفسها حد مشترك بين جزء الكتاب، يمكن أن تفرض بداية لجزء منه ونهاية لجزء آخر منه. فإذا الكميات المستقلة فيها حدود مشتركة يمكن أن تكون بنفسها تلك النقطة المشتركة، هي بداية لشيء وهي نهاية لشيء، وهذا تقدم في بحث الكمي في السنة الماضية. ولذا قال هو قول الشيء بحيث يمكن أن يفرض فيه أجزاء مشتركة في الحدود، واضح، بخلاف الكم المنفصل الذي ليس له شيء مشترك في الحدود، كل عدد هو برأسه، واضح. فإذا جعلت عدد الثلاثة مع الواحد والاثنين ما كان مع الثلاثة والأربعة، وإذا جعلته مع الثلاثة والأربعة ما كان مع الواحد والاثنين، واضح، وإذا قسمته ما كان نفس العدد. ولا يلزمه أن يكون فيه مفاصل، ولا يلزمه أي ولا يلزم ما تفرض فيه أجزاء مشتركة في الحدود، هذا ضمير فعلانة، ولا يلزمه أي ولا يلزم ما يكون فيه ما يفرض فيه أجزاء مشتركة في الحدود، ولا يلزمه أن لا يكون، ولا يلزمه أن لا يكون فيه مفاصل، ولا يلزمه عبارة صحيحة؟ ويلزم ما يفرض فيه أجزاء مشتركة في الحدود، ماذا يلزمه؟ أن لا يكون فيه مفاصل. يقول والفن المستقل القار لا يمكن أن نفرض فيه مفاصل، لأننا نرى الجسم شيئا واحدا بسيطا، يلزم الطول بالمفاصل بناء على الجزء الذي لا يتجزأ، يلزم الطول بالمفاصل على قولي أن الجسم مركب من جواهر من أجزاء صلبة. فإذا على قول النظام، على قول الديمقراطي، على قول المتكلمين، بني يلزم أن تكون هناك مفاصل لأن الجسم مركب من أجزاء مختلفة، لكن بناء على نظرية الحكماء لا يلزم أن يكون في الكم المستقل مفاصل، لأنه حقيقة واحدة بسيطة لا تحدث فيها. ولذا قالوا إنه كم مستقل قار وغير قار على عكس الكم المنفصل الذي لا حد مشترك فيه كما تقدم. وثاني القسمين من أقسام الاتصال النفسي، وثانيهما يعني وثاني الأقسام من أقسام الاتصال النفسي الأرض تعجب من بعد ما تكلمت عن الكم المستقل الذي يكون جسما تعليميا للجسم الطبيعي، جاء يتكلم عن القسم الثاني وهو نفس الجسم الطبيعي. هذا هو القسم الثاني من أقسام المستقل النفسي الذاتي. وثانيهما كون الشيء في حد ذاته بحيث يعرضه أن يعرض هذا الجسم الطبيعي، بحيث يعرضه أن يعرض هذا الشيء الذي في حد ذاته وكذا أي الجسم الطبيعي، بحيث يعرضه ذلك الاتصال الكمي. ما هو ذلك الاتصال الكمي؟ كاتصال الخاص. ويلزمه الجسم التعليمي، فإذا يعرضه ذلك الاتصال الكمي، لا اتصال كمي اللي تكلمنا عنه، لا هذا اتصال كمي اللي تكلمنا عنه، يعرضه ويلزمه الجسم التعليمي، الجسم التعليمي هو الأمر عرضي مولولة، هو الأمر العرضي الذي تفرغ فيه الأبعاد الثلاثة العارض للجسم الطبيعي، ويعبر عنه ويعبر عن هذا الاتصال النفسي الذاتي بكون الشيء في حد ذاته، بكون الشيء في حد ذاته صالحا لمن؟ لفرض خطوط ثلاثة متقاطعة على زوايا قوائم لفرض. لماذا قال لفرض؟ في الجسم التعليمي الأبعاد الثلاثة بالفعل، لكن في الجسم الطبيعي لا، قد تكون بالفعل كما في المكعبات، وقد لا تكون بالفعل كما في الكرويات. فإذا نقول ما يفرض ويمكن أن يفرض في حقه الخطوط الثلاثة، ويعبر عنه بكون الشيء في حد ذاته صالحا لفرض، يعني لفرض حتى يعرض الكرويات أيضا الأجسام الكروية في حد صالحا لفرض خطوط ثلاثة متقاطعة على زوايا قوائم. وهذا المعنى يا معنى، يعني المعنى الثاني من الاتصال، وهذا المعنى أي المعنى الثاني من الاتصال الذاتي النفسي، فصل مقسم للجوهر. والمراد من الجوهر الصورة الجسمية. فصل مقسم للجوهر، أي مقسم المن، فصل مقسم للجوهر أرسل. الجواهر كما تعلمون خمسة مولدة: النفس والعقل والهيولة والصورة والجسم، هذه هي الجواهر الخمسة. هذا التعريف الخاص بالجسم الذي هو تعريف للصورة الجسمية، هذا يقسم الجوهر له، يقسمه إلى صورة جسمية، يقسم الجوهر الذي هو بخمسة أنواع، يقسم الجوهر الجنسي الذي هو بخمسة أنواع إلى ما هو صورة، إلى ما هو جوهر وصورة جسمية في قبال الأربعة الأخرى. فكان هذا الفصل الذي هو للصورة الجسمية فصلا مقسما للجوهر، هذا إذا قيس إلى الجن، هذا إذا قيس المن لنفس الجوهر، وإذا قيس للصورة الجسمية كان مقوما. ولذا قال وهذا المعنى فصل، وهذا المعنى وهذا التعريف الذي عرفنا به هذا الاتصال بقولنا بكون الشيء في حد ذاته صالحا بفرض خطوط ثلاثة متقاطعة على زوايا قوائم، هذا المعنى مقسم للجوهر، يعني مقسم للجوهر الجنسي، مقسم للجوهر الجنسي، يعني يقسم الجوهر الجنسية إلى الصورة الجسمية وإلى غير الصورة الجسمية من العقل والنفس والخيول. فصل مقسم ومقوم للصورة الجسمية، ومقوم للصورة الجسمية. فبهذا المعنى يطلق المتصل النفسي الذاتي، فبهذا المعنى يطلق المتصل يا متصل النفسي الذاتي على الصورة الجسمية الجوهرية، واضح عبارة، ويصير مقوما لها. وإلى قسمين المتصل الذاتي النفسي أشرنا بقولنا الآن لا يتكلم عن الذي مرومة، والذاتي يعني والمتصل الذاتي إما الفصل للكمية، إما للكمية يعني الفصل الذي يكون فصلا مقوما للكم المتصل، وإما هو الصورة الجوهرية. فإذا المتصل النفسي الذاتي على قسمين، فصل بالفنية أو ما هو الصورة الجوهرية وهي الصورة الجسمانية وهي الصورة الجسمية واحد عبارة وإطلاق المتصف وإطلاق المتصف. إحنا على سبيل قلنا الصورة الجسمية جوهر متصل كذا كذا وشلون أطلقه؟ قلنا جوهر متصل إلى آخر العبارة إلى ما قمنا قول الشيء في حد ذاته كذا كذا يعرفه الاتصال الكلي إلى آخر ما تكلمنا عنه عن صورة الجسمية وعرفناها بأنها جوهر متصل مرنة وإطلاق المتصل. حينما قلنا الصورة الجسمية جوهر متصل على الصورة الجسمية على الصورة الجسمية بأطلاق الواحد على الواحد بأطلاق الواحد على الواحد. حينما نقول الواحد وحدة ليس المراد من كون الواحد شيئا له الواحد، وحينما نقول الوجود موجود ليس المراد أن الوجود شيء له وثبتت له الموجودية. واضح؟ لأن الموجودية والوجود شيء واحد، والوحدة والواحد شيء واحد، ليس من قبيلي كون شيء ثبتت له الوحدة. واحد مثلا فيقول كذلك هنا، حينما نقول الصورة الجسمية متصلة ليس المراد أن الصورة الجسمية شيء ثبت لها الاتصال، بل هي عين الاتصال. واحد عبارة بل هي عين الاتصال. فإذا الصورة الجسمية ليست شيئا ثبت لها الاتصال حتى يكون الاتصال كشبيه أمرا عارضا عليها، بل هو حيثها. فالصورة الجسمية هي واقع الاتصال، هي عين الاتصال، وليست شيئا وصف بالاتصال. واحدة تأتي فإذا الصورة الجسمية نفس الاتصال، لا أنها شيء لها الاتصال. وإطلاق المتصل على الصورة الجسمية نظير ما كإطلاق الواحد على الوحدة. ليس الواحد شيء ثبتت له الوحدة، هو علم الواحد والموجود على الوجود ونظائرهما. كالزمان فإنه نفس الزمان وليس شيئا ثبت له الزمان. واضح مثلا؟ بلي ونظائره ما كالزمان، فهو أي الاتصال النفسي الذاتي ثابت لها، أي بالصورة الجسمية ثابت لها، أي بالصورة الجسمية في حد ذاتها. يعني في حد ذاتها، يعني أن اتصاف الصورة الجسمية بالاتصال النفسي الذاتي هو واقعها وليس ثابتا لها لعروض الجسم التعليمي عليها. ولذا قال في حد ذاتها. يعني شو في حد ذاتها؟ يعني أن اتصاف الصورة الجسمية بالاتصال النفسي الذاتي هو واقع الصورة الجسمية وليس أمرا عارضا عليها بواسطة الجسم التعليمي. واضح العبارة؟ هو فهو ثابت لها في حد ذاتها. كأن قائلا يقول هذه دفع شبهة، هذه كلمة مقدمة دفع شبهة. كأن قائلا يقول لعل الصورة الجسمية اتصفت بالاتصال بواسطة الجسم التعليمي، وهو الذي قلنا أنه فم وعرض مولد. يقول كيف تكون الصورة الجسمية متصفة بالاتصال بواسطة الجسم التعليمي والحال أن مكتبة المعروف وهي الصورة الجسمية؟ مقدمة على مسألة العارض وهي الجسم التعليمي الذي هو أمره كم عارضي وخلفا. فإذا لا يمكن أن نقول بهذه المقالة لأن مسألته المعروف وهو الجسم الطبيعي وهو الصورة الجسمانية مقدمة على من على مسألة العارض وهي وهو الجسم التعليمي. ولذا قال من باب دفع شبهة فهو ثابت لها لحد ذاتها مقدما هذا الاتصال والاتصال بالاتصال على اتصال الجسم التعليمي. فلا يمكنك ان تقول ان الصوره الجسمانيه وصفت بالاتصال لجهه الجسم التعليمي لان الجسم التعليمي في مكتبه لاحقه فلا بد بديل وليس اطلاق الجسم عليها على الصوره الجسمانيه وليس أطلاق أي مستقبلي عليها أي على الصورة الجسمية لأنها أي الصورة الجسمية مستجرة للجسم التعليمي. يعني ليس وصفها بالاتصالي من جهة العارض الذي هو الجسم التعليمي بل هي موصوفة بالاتصالي قبل مسألة العارض. هل هناك فاصل بأن اتصاف الصورة الجسمية هل هناك فاصل بأن اتصاف الصورة الجسمية بالاتصال بواسطة الآرض الذي هو الجسم التعليمي؟ قال نعم كما عليه جمهور المتفكرين كصاحب المقاطعات وغيره. وقال عن أبنه ولعل نظر جمهور المتفكرين إلى أن الاتصال الحقيقي ليس إلا ما هو فصل الكلم هذا التلميذ عند الاتصال الحقيقي لمن لفصل الكلم الجنسي فصل الكلم الجنسي وهو الكلم المتفق لقلنا الفصل لفصل ليس إلا كما ليس إلا ما هو فصل الكلم والكلمين والتمليك وهو الجسم التعليمي واسطة التمليكي لتحققه أي الاتصال في الجوهر الصوري أي الصورة الجسمية أسلم الأبعاد لا أنه أي الكم وهو الجسم التعليمي واسطة الأروضي للاتصال الجسم الطبيعي بالاتصال كما هو للعلاقه عن هذه العباره. يقول ذهب جمهور المتاخرين الى ان اتصاف الصوره الجسميه بالاتصال بواسطه الفن المنتقل وحدثا بواسطه الجسم التعليمي. فنريد ان نسال منهم ما هو مرادكم بكون الصوره الجسميه مستقبله بالاتصال بواسطه الجسم التعليمي؟ ما هو مرادكم؟ هل الجسم التعليمي واسطه في التمثيل لعروض الاتصال على الصوره الجسميه او واسطه في الشروط لا في التمثيل بالاتفاقي الصورتي الجسمية بمن؟ بالاتفاق. ولو كان الوقت السبيتية والأروبية في البعض فتبر عليه الكرار الوارد لكن من باب مرور الكرار نقول الحرارة النار واسطة سبيتية لعروض الحرارة على من على النار. فالنار علة وواسطة سبيلية لكي تثبت الحرارة وتحصل الحرارة وتتحقق الحرارة للماء. فالنار في الحقيقة بحد الواسطة السبيلية التي مرتبطة بالحرارة اتصافا حقيقيا لا للتنفيذ. فالواسطات السبيلية هي العلة للحروب هي العلة. فالنار علة لعروض الحرارة إلا للنار، وتسمى في الواحدة آلة الكهربائية. وتارة تكون للواحدة أرضية، يعني الحقيقة اليوم ليس للسير بل يتعلق بالسير، السيارة تتحرك، وبمقابل حركة السيارة يطلق التحرك على ذلك السفينة تتحرك. لكن للارتباط الشديد بين السفينة وبين جانبها يطلق التحرك على من؟ على جانب السفينة، والآخر التحرك وقت بمن؟ للسفينة. اطلق على جانب السفينة مجازا وبواسطة الأرضية، لأن ذلك ليس لذلك وإنما هو بمن؟ وإنما هو للسفينة. ففي الحقيقة واحد بقال المتعلق، يعني ليس وصف الحركة لذلك وإنما هو للسفينة، فهو وصف بقال المتعلق أي للسفينة الأرضية. واقع عبارة لتوضيح الواسطة السفينة والعروضية. فإذا في الوثائق الأرضية الوقت ليس بقام الشيء وإنما هو وقت بقام المتعلم. نريد أن نسأل هؤلاء الجنود أينما تقيمين إن اختصاص الصورة الجسمية بالاتصال ليس للصورة الجسمية وإنما هو لمن؟ للجسم التعليمي، وإنما وقفت الصورة الجسمية بالاتصال بواسطة الجسم التعليمي. مراجعون أن الجسم التعليمي واسطة وسيلة لاتصال الصورة بالاتصال، أو مراجعون أن الجسم التعليمي واسطة أرضية لاتصال الجسم بالاتصال. إن كان الجسم التعليمي، إن كان الفم المستقيم واسطة عروضية، في الحقيقة الجسم ليس مستقيم، الاتصال بالجسم التعليمي والجسم الطبيعي ليس مستقيم، لكن من باب وقت الشيء بحال متعلقه وصفنا الصورة الجسمية بالاتصال، والحال أن الصورة الجسمية ليست مستقيمة. لكن هذا يقينا ليس مرادا لجمهور المتكلمين، لانه لا يكون وقتا لحال الشيء، بل يكون كوقت الهيولى بالاتصال كما تقدم الان في اول الدرس، بل يكون كوقت الهيولى بالاتصال بحال المتعلق وهي الصورة الجسم. فاذا هذا ليس مرادا لجمهور المتكلمين. ما هو مراد جمهور المتكلمين؟ يقول نفكر عبارة جمهور المتكلمين هذا التفسير أن الجسم التعليمي واسطة وجودية لعروض وقت الاتصال على الصورة الجسمية، فالصورة الجسمية كان الجسم التعليمي علة ثبوتية لكي تتصل الصورة الجسمانية بمن بالاتصال، فالصورة الجسمانية بواسطة الجسم التعليمي أصبحت مرتبطة اتفاقا حقيقيا بمن بالاتصال. لهذا غاية تفسيره وتوجيه قول جمهور المتكلمين. لكن مع هذا أيضا، حتى ولو قلنا بأن الجسم التعليمي واسطة جنسية وليس واسطة عروضية، كلامهم فاسد أيضا. يعني لو قلنا واسطة عروضية فالفساد يكون شديدا وقويا، واذا قلنا بالواسطه الثبوتيه فايضا يكون الكلام فاسدا، لكن اخف فسادا من الاول. وعلى كان الفساد من فاصل الوقت صاحب التفكير، في فساد شديد وفي فساد اخف شديد. اقرا العباره: ولعل نظرهم أي نظر جمهور المتكلمين إلى أن الاتصال حينما قالوا أن الاتصاف في الصورة الجسمية بواسطة الجسم التعليمي، لعل نظرهم أن الاتصال الحقيقي ليس إلا الاتصال الحقيقي الواقعي والأول وبالذاء ليس إلا ما هو فصل الكمل، يعني له الاتصال الحقيقي، يعني الاتصال الحقيقي للكمل المتصل الذي هو فصل للكمل الجنسي بما هو جنسي، والكم وهو الكم المتصل وهو الجسم التعليمي، واقطع في التموذي أبتر يعني واقطع علمية، يعني الجسم التعليمي كان علة لكي يتصفه لكي تتصفه الصورة الجسمية بالاتصال اتفاقا حقيقيا، واقطع التموذي لتحققه أي لتحقق الاتصال في الجوهر الصوري، والمراد من الجوهر الصوري هي الصورة الجسمية، هي الصورة الجسمية، لا أنه لا أرجل. فإذا يقول غاية ما يمكن أن نفسر كلامهم ونقول أن مرادهم من الواسطة واسطة ثبوتية لا واسطة عروضية، لأن الواسطة العروضية أثر أسابا، لأنها تفجر الجسم الطبيعي، تفجر الصورة الجسمانية ليست متصلة في الحقيقة، بل اتصافها بالاتصال المجازي بحال المتعلق وهو الجسم التعليمي. لا أنه لا أن الكم لا أن الجسم التعليمي واسطة في العروضي، إذا كان واسطة في العروضي تصرف وقت حال المتعلق مولانا كما في الهيولة، إنما توصف بالاتصال، فإن اتصاف الهيولة بالاتصال في الحقيقة مجاز وليس بحقيقة، لأن الموصوف بالاتصال هي الصورة الجسمية، وإنما وقفنا الهيولة بالاتصال التي هي بحسب ذاتها لا متصلة ولا منفصلة، وقفناها بالاتصال في حال حال المتعلق وهي الصورة الجسمية. وهذا يعني ومسلك المتأخرين، وهذا أي ومسلك المتأخرين حتى على تفسيرنا أن المرادهم من الواسطة هي الواسطة الثبوتية فاسدون، واضح المثل فاسدون. لماذا فاسد؟ تعليل للفساد، إذ يلزم على هذا المسلك أن يكون الجوهر الصوري له الجوهر الصوري وهي الصورة الجسمية، إذ يلزم على هذا المسلك أن يكون الجوهر الصوري في مقام ذاته، يعني مراد في مقام ذاته يعني بما هو قبل فرض عروض العارض عليه وهو الجسم التعليمي، فيلزم أن يكون الجوهر الصوري في مقام ذاته الوجودية، ذات الوجودية ما هي المعروضة، العارض ما هو العارض هو الجسم التعليمي، المعروض السابق في المثل يمر الجسم الطبيعي مولانا، الثبري في مقام ذاته الوجودية المعروضة المعروضة للجسم التعليمي، فالعارض هو الجسم التعليمي والمعروض هو الجسم الطبيعي، في مقام ذاته الوجودية إذا كان الجسم الطبيعي والصورة الجسمانية لا توصف بالاتصال إلا بواسطة الجسم التعليمي، وهذا قلنا ولو بنقل الواقع الثبوتي، نريد أن نسأل الجسم بما هو جسم في مرتبة المعروض قبل مرتبة العارض، هل هو هذا يقينا كان قابلا للاتصال المجرد فقده للاتصال فقده لهذه الكميات وللأبعاد لأنه كان من المفارقات بحسب ذاته الشيء الذي لا يفرق بالمقادير وبالأبعاد احتمال غير إما لأنه كان في مرتبة ذاته ليس من عالم الطبيعة بل من عالم المفارقات، والمفارقات لا بد لها كالعقول كالملائكة، وأنتم لا تقولون أن الجسم في مرتبة ذاته من المفارقات أو أن الجسم في مرتبة ذاته قبل مرتبة عروض العارض وهو الجسم التعليمي عليه كانت الغير القابلة للانقسام والبعد، ولو كانت النقطة الذي بحسب ذاته وبحسب جوهره لا يقبل الانقسام، الشيء الذي بحسب ذاته وبحسب واقعه لا يقبل الانقسام، كيف يصبح قابلا للانقسام؟ يصبح كالجزء الذي لا يتجزا لا يقبل الانقسام باي فرق من الفروق. وان كان مرادكم ان الجسم التعليمي الطبيعي، عفوا، ان الجسم الطبيعي في مصدر ذاته كانت الابعاد موجوده فيه الثلاثه، فهذا على خلاف طرفكم، لانكم طرفتموه انه في مصدر ذاته كان خاليا ثم حصل على الاتصال بواسطه الجسم التعليمي فقط. العباره إذ يلزم تذاكرة إما بل إذ يلزم أن يكون الجوهر الثوري في مقام ذاته الوجودية المعروضة إما من المفارقات، يعني إما من المجردات والمجردات والمجردات لا بعد لها والمجردات لا بعد لها. لكنكم أنتم لا تقولون أن الأجسام في مثلة ذاتها من المفارقة، وإما المجردات كالملائكة كالعقول يقولون ويعتقدون أن عالم المجردات لا مقدار له لا بعد له. وأما من الوضعية على قسمين، الغير المنقسمة كالنقطة والجزء الذي لا يتجزأ بناء على نقطة المتكلمين، أو تقول أن الجسم في الجسم الطبيعي في مركبة ذاته هو من الوقعية، لا يا وقعية، يعني من الأمور التي حدث وجود الوقعية التي لها وقع ويمكن أن يشار إليها إشارة حسية. فالوقعيات المراد منها ما كان له وقع ويمكن أن يشار إليه إشارة حسية، ممكن له إما أن يكون من الوقعيات له يا وقعيات الغير المنقسمة للنقطة، النقطة من ذات الأوضاع التي لا تنقسم له لأنها لا بعد له. وإذا كانت كذلك فكيف بعروض العارضي تصبح منقسمة إلى الأقسام الثلاثة إلى الطول والعرض والعوم؟ فإذا هذا أيضا لا تقولون به. بل وإما من الوقعيات الغير المنقسمة وعلى كلا التقديرين، يعني سواء فرضتم الجسم والصورة الجسمانية من المفارقات أو من الوقعيات غير المنقسمة، لا يمكن أن يعرفه الجسم التعليمي، يعني لا يمكن أن تعرفه الأبعاد الثلاثة التي هي من شأن الجسم التعليمي، واضح مثلا؟ لأنكم فرضتم أمورا ليست قابلة للأبعاد، سواء فرضتموه من المفارقة أو فرضتموه من ذات الأوضاع من ذات الأوضاع غير المنقسمة. وإما أن يكون الجسم الطبيعي في حد ذاته قابلا للخصوص إلى الصورة كيفه الثلاثة المتقاطعة على زوايا قوائم كما تقدم، قابلا للخصوص قابلا لأن الجسم التعليمي الأبعاد هم بالفعل ثلاثة ممكن له، والجسم الطبيعي قلنا قابل لأن بعض الأجسام الطبيعية الكروية ليس لها خطوط ثلاثة بالفعل لكن قابلة لها ممكن له. إما أن يكون قابلا بالخطوط الثلاثة، هذا خلقهم أبدا مو هذا خلقهم، يعني هذا خلاف الواقع، يعني وهذا خلاف قومكم، يعني وهذا خلاف قومكم يا جمهور المتكلمين، يا أيها الجمهور جذور المتأخرين، وخلصت. فإذا نرد التوجه، هذا قلتم يعني وقول الجسمي في حد ذاته له أبعاد، وإن كان بنحو القبول هذا خلف كلامكم مو خلف الواقع، فلا تفكرها أن المصمم يقول أن الجسم الطبيعي ليس فيه أبعاد وليس قابلا للأبعاد وقوله قابلا للأبعاد هذا قلتم، هذا مو مراد، يعني وهذا خلاف كلامكم لأنكم فرضتم أن الجسم في مكتبة ذاته خاليا من الأبعاد، بل التحقيق بل التحقيقين أن مستقلية الجسم بل التحقيقين إن مستقلية الجسم التعليمي باتصال الجوهر الصوري يعني باتصال الصورة الجسمية لا بالعار أكثر يقول بل التحقيق بل الحق في المقام أن يقال أن الجسم التعليمي حصل على الاتصالين وحصل على الأبعاد بواسطة الجسم الطبيعي لا أن الجسم الطبيعي حصل على الاتصالين بواسطة الجسم التعليمي وعلى سلام. فإذا حق الكلام أن نقول يقول المصنف حق الكلام أن نقول أن المسألة بالعقل أي أن الجسم التعليمي حصل على الاتصالين بواسطة الجسم الطبيعي لا أن الجسم الطبيعي حصل على الاتصالي بواسطة الجسم التعليمي أقل العبارة بل التحقيق بل الحق أن مستقلية الجسم التعليمي الذي هو من الأعراض هذه المستقلية كيف حصل عليها الجسم التعليمي باتصالي يعني بسبب اتصالي الجوهر الصوري وهي الصورة الجسمانية لا بالعقل لا أن الصورة الجسمانية حصلت على الاتصال بواسطة مستقلية الجسم التعليمي وعبارة فإن الفرق بين الجسم الطبيعي الذي هو جوهر والجسم التعليمي الذي هو عرض وكان بالإطلاق والتعليم يقول فإذن حق الكلام أن نقول أن الفرق بين الجسم الطبيعي والجسم التعليمي بمن؟ بالإطلاق والتعيين بيان الإطلاق والتعيين أخره لكي يأتي بمقدمة ثم يبين ما هو المراد من الإطلاق والتعيين نقل بقى. وفي الجسم التعليمي من بعد هذه المقدمة لصدر المتألفين يأتي المصنف ويبين ما هو المراد من الأخلاق والتعيين الذي هو الفارق بين الجسم الطبيعي والجسم التعليمي. وفي الجسم التعليمي على ما نقل قدر المتألفين قدس سره أقوال في الجسم التعليمي أقوال أحدها أنه أي الجسم التعليمي كم متصل له الأبعاد الثلاثة الطول والعرض والعمق واتصاله أي واتصال الجسم التعليمي غير اتصال الجوهر المستقل يعني هذا له اتصال مستقل وذاك له اتصال مستقل آخر كل منهما على حدة له اتصال مستقل لنفسه واتصاله واتصال الجسم التعليمي غير اتصال الجوهر يا جوهر وهي صورة الجوهرية وهي صورة الجسمانية غير اتصال الجوهر المستقل يا جوهر المنتج الصوت الجسمانية المنتج قلنا ولو بنحو القبول إلى الأبعاد الثلاثة فيكون في الجسم الواحد مستقلان بدا جوهر وهو ما هو شأن الصورة الجسمية ما هو شأن الجسم الطبيعي وعرض ومستقل بالذات آخر ومستقل بالذات آخر لكنه عرض الرسول فيكون في الجسم متصلان بالذات كل واحد منهما بالذات يعني اتصاله لنفسه حقيقي لا ان اتصاله بواسطه الثاني جوهر وهو الجسم الطبيعي وعرض وعرض وهو الجسم التعليمي الا ان الاتصالين متحدان في الوضع كتب العباره الاخرى متحدان في الوضع بمعنى أنهما ليس قابلين لإشارتين حسيتين مستقلتين بل لهما وضع واحد فيشار إليهما بإشارة حسية واحدة. واحد مثلا أقرأ العبارة إلا أن الاتصالين لكل من إلا أن الاتصالين الذاتيين لكل واحد لكل من الجوهر والعرض متحدان في الواقع يعني كأنهما ما في الوقت بينهما اتحاد، فلذا لا يمكن أن يشار إليهما بإشارتين حسيتين وإنسانا في واقعهما مختلفين لكل واحد اتصال خاص بنفسه ولا يخفى ثقافته هذا القول، لأن الشيء والجسم ليس إلا شيئا واحدا، وليس هناك من اتصالين مختلفين مستقلين بالذات، ولكن لا يمكن الإشارة إليهما بإشارتين مستقلتين، بل في الحقيقة ليس هناك إلا شنو إلا اتصال واحد، هو اتصال الجسم الطبيعي. واضح؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.